ومنها اتخاذها اعيادا، ومنها اتخاذها اعياد طبعا، لان لما تقع لما تنصب النصب عليها ويقام لها الابليه والزخارف يجي بعد ذلك اجيال يشهدون، كما ضربنا امثله في الدروس الماضيه وراينا ان من واقع الناس ما يدل على انهم لما يجدوا مقبور ويجدوا مبنى ويجدوا سرعان ما يتخذوا هذا عيدا باسم المولد وباسم الاحتفال ومنها السفر اليها وقد سمعت ما في ذلك، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدانتها أي القيام بخدمتها والقيام بتعبيد الناس لها. السادن هو الذي يعظم المقبور أو الوثن عند الناس بحيث ينذرون له ويذبحونه، هو الوسط يعني هو الذي يقرب مقامه، يقول انت مش عارف ده مين، ده موقع كذا ويقوم على خدمته وتهيئته ان كانت عبادته لها طقوس معينه، وليهيئ ذلك، يهيئ الشموع والبخور وايقاد السرج وانزال الستر، هو اللي يقوم بذلك ليعبده، ذلك السادن يسمى السادن. والسدان الخدمه والتعظيم والقيام تقريب موقعه في نفوس الناس، السدنة الذين يقربون مواقع هذه المشاهد والقبور في نفوس الناس، يقعد يألف لك تأليف، تقعد جنبه يقول لك ده كان في يوم مش عارف كان ايه اللي حصل، وكان في البلد ما فيش اكل والناس كلها جعانة، وضرب ضارب ايده مش عارف في ايه طلع اكل بايه وعمل ايه، وركب العصاية نط فين وعمل ايه جاب ايه، ويقعد يحكي من الحواديت والتأليف والتقاليع ووحي الشياطين ما يروج على الناس. ويمكن انت بتسمع من هذا كثير، تسمع من هذه الأقاصيص والحواديت الكثير والكثير ويروج على الناس، والناس يمكن تكذب السنة الصحيحة وتكذب الخبر الصادق وتقبل هذه الأهاجيس. ليه؟ فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. تجد التزيين الذي المجهود الذي يبذله إبليس لعنة الله عليه وعازنا الله من شره وعلمنا الله الحق وأقامنا عليه، وتعليق السطور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، عباد القبور يرجحون المجاورة إلى القبر. أنا أعرف ناس يعني تعطي للناس اللي هم خدمة المسجد الحسين بيعطوه مبالغ كثيرة جدا عشان يفتح لهم الحجرة اللي فيها القبر ويمكنهم من الصلاة داخلها. أنا أعرف ناس يفعلون ذلك على استعداد يدفع 1000 جنيه ويمكنه من انه يصلي فيها اسبوع شهر او شهرين، ويبقى الصلاه القبله الناحيه دي هم بيصلوا ضد القبله بس جوه الحجره في وش المسجد يعني في وش الامام، ويبقى متقدمين عن الامام، بس المهم ان هو ايه يصلون في الايه داخل الحجره، لانه هم في اعتقادهم ان هذه البقعه هي البقعه التي تتنزل عليها، وفعلا بتنزل عليها بس تتنزل عليها الشياطين. نسال الله العافيه والسلامه، نسال الله العافيه والسلامه. شوف انظر، ولو قلت له اطلع عمره يمكن عمره ما حج ولا عمل عمره، لانه في دماغه ان الحاجات دي ايه حاجات هجس، لكن هي دي مواطن. شوف الشيطان بلغه الى ان يعظمها اكثر من البقاع التي بارك الله حولها وجعلها معظمه. فلا تتعجب، فان ابليس جعل الناس يعتقدون في الحجر والشجر بطواعيه نفس، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، ويرون سدانتها أعظم من خدمة المساجد. يعني يكون الإنسان يقوم بخدمة بيت من بيوت الله الشرعي، كونك تخدم في قبر وتسادن في قبر ده قربة لا مثيل له. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليه، القائم على قبر أمر هذا القبر اللي يوم ما يطفئ القنديل ده يبقى يقول ليلته مش فايتة. لماذا؟ لأن عمل منكر عظيم جدا، إزاي يطفي هذا ليه في هذا المحل بالذات، وذلك من شدة تعظيمهم لهذه البقاع أعاذنا الله من ذلك. ما تسمع الكلام ده أنت مطالب يعني، أو المفروض سماع الكلام ده يعني يجعل عندك 3 أمور. الأمر الأول أن تحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا في أن عافاك مما ابتلاهم به، لأن هم ما بيقعوش مثل هذه الأمور باسم يعني من باب الفجور ومن باب المجون ومن باب الكفر والعصيان، ده بيقع في هذه الامور من باب ايه؟ التقرب والتعبد، لدرجة لما بتكلمه بيعتبرك انت مسكين، والله بيبصلك على انك انت مخبول مسكين ما زقتش. حتى انه لما بيرى المنكرات البينة ويسمع النصوص الصحيحة والآيات الصحيحة كل ده عنده ولا قيمة له. ليه؟ لماذا؟ لان الشيطان قد بات في قلبي وباض في قلبي وفقس، والناس الله العافية والسلام فعبده لغير الله. فلما تيجي تكلمه يعني ممكن يتعامل معك على انك يعني ايه زي المجنون، كما تعامل المشركون مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق ومبعوث رب العالمين بالرسالة الخاتمة، تعاملوا معه انه مجنون لمجرد انه يعني دعاهم الى مخالفة ما هم عليه، وبين لهم ان هم عليه ضلال وكفر و ده كان بالنسبة له كلام، لانهم عايشين كثير منهم، سيبك من المغرضين، كثير منهم كانوا عايشين في وهم ايه؟ في وهم الوصول وفي وهم القرب، لانه ما حدش بيقدم من امواله ويدفع من دمه ويعطي من ماله ومن سحل ماله فواعية الا اذا كان ايه منتظر من وراء ذلك خيرات كثيرة، هو يعتقد ذلك، لانه حاجة من الاثنين، اما مجنون غير مكلف يتصرف تصرفات المجانين، واما انه هو مدرك، فان كان مدرك بعقل الادراك يبقى تصرفاته مسؤولة، فايه اللي يخليه يتصرف التصرفات دي؟ لولا اعتقاد جازم في قلبه. فيقول لك انا ايه؟ يقول لك ده امر عظيم وكذا وكذا، من ذاق عرف، ودي حقيقة فعلا، من ذاق عرف، لكن اي ذوق؟ ابليس يجعل الحنظل والمرار في فم المريض حلو، زي الدجال بالضبط، معه جنة ومعه نار، وفي كل زمان دجال حتى يأتي الدجال الأكبر، أعاذنا الله من فتنته. ومن معتقد أهل السنة أنه يأتي في آخر الزمان رجل أعور يدعي أنه رب العالمين، قد كتب على جبهته كافراء كفر، مش كافر، يقرأها كل مؤمن. هذا الرجل معه أتباع يقتلون من خالفه ويعبدون الناس له، لا يستطيع دخول مكة والمدينة، يحجب دونها، كلما هم بدخولها قابله على بابها ملك بسيف ماض فصده عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإنه لا يدخلها الدجال، نعوذ بالله من الخزلان. هذا الدجال كما جاء في الأحاديث الصحيحة في شأنه، ليس هذا مقام البيان يعني أو الكلام عليه، يأتي معه جنة ونار، ويأتي معه من الخوارق أو يحدث يعني يجري الله على يديه من الخوارق فتنة للناس، كما مكن الله لإبليس من الوسوسة والتزيين فتنة للناس، ولو شاء الله لأهلك إبليس من أول لحظة، ولكن الله أبقاه فتنة لنا حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يمر الدجال بالخربة فيأمرها بإخراج ذهبها وفضيها وكنوزها فتخرج، ويمر بالأرض التي لا تنبت أبدا فيأمرها أن تنبت فتنبت وتنبت الثمار الكثيرة، حتى تنبت الأرض من الرمان ما تكون قحفتها يستظل بها الجيش، بالرمانة أدي الكرة الأرضية أدي العمارة، يعني الجلدة الرمانة يستظل بها جيش تتعمل المظل من عظمها وعظم حجمها. طبعا لما يرى أحد من الناس الله يثبتنا ويعصمنا، إذا كان الناس اليوم لمجرد أن يأتي القبر وينام جنب منه ويجيله الشيطان يقول له أنت مبارك وأنت فيك وأنت عليك وأنت روح وأنت مجيش وأنت في الجنة وبتاع، فيقوم من النوم إيه زي اللي واخد بيسموه إيه الشام إيه اللي بياخدوه ده، ويقوم مسطول ومبسوط ومستعد يعمل، ويقول لك أنا هدفع 100,000 جنيه لو هو حسب فلوسه بقى، ليه؟ خلاص دخل الجنة خد سق البتاع، وهو إبليس صاحبه في ليلته ويقول لك أنا بالحتة دي بشوف رؤى عمري ما بشوفها بحتة تانية ومجرد أحلام. أمال بقى لما يرى راجل بيؤمر الأرض تطلع فتطلع، وبعدين يقول له أن رب العالمين هيعمل إيه؟ ما دام إنه هو الشيطان بالتلبيس والظنون والأوهام أطاعه، فكيف برؤية العين؟ فلازم تفهم انه لا ينجو من الفتن الا صاحب العقيدة الصحيحة، وبالتالي ايضا لا ينجو من فتنة ابليس وتزيينه والقبور والمشاهد الا ان انت لو قعدت مع هؤلاء القوم وما ابتلاهم الله به تجد عندهم من المواثيق والأدلة، يقول لك ده كلمني، ده أنا شفته، ده أنا دعيته وأجبني، ده أنا سويت، وده كلام صحيح مش كلام مش هو بيقول كده، يعني فعلا. ليه؟ زي ما ذكر ابن تيمية وغيره من أحوالهم ومن أحوال الشياطين مع بني آدم، حتى أن رجل يأتي القبر فيدعو صاحبه فيجيبه ويرى صورته ويتمثل له في صورته، فيقول لك دجالي ورد علي وقال لي. فأنت لما تقعد تقول له قال الله تعالى وقال نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع لك ولا يعتبرك أنك أنت مخبول، فولا يفعل هذا من باب إيه؟ الكفر، بل يفعل من باب القربة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. افهم افهم علمني الله وإياك المسألة مش مجرد يعني كلام تقول القبور، لا بل الفتنة أعظم. حتى أن ممكن واحد يجي يقول يا شيخ، يعني هو نفسه جاي يسأل، طب ايه رأيك في حاجات فعلا اتشافت وفعلا واحد عمل كذا وواحد عمل لسه لازال، قل سبحان الله العظيم، ثبتنا الله عند الفتن. لما يبقى الامر اعظم، لما يبقى فتنة الدجال الاكبر، هتعمل ايه انت في الحال الزيت؟ ما هو شأنك عند هذا؟ وما هو امرك عند هذا؟ اذا كان انت لمجرد بعض التهيؤات والاوهام والظنون بتذوب مع الذائبين، بتذوب مع الذائبين. فهم يرون هذا ويرون القرب من القبور ويرون يعني الإيمان بالقبور ويرون إن الاستقامة بها والاستجابة لها والقرب منها والمجاورة لها أعظم من كل عبادة شرعية ومن كل طريق سني. إذن ده من الشرور إخوان، ومنها النذر لها ولسدنتها، يعني من المفاسد التي تحدث بتعظيم القبور النذر لها ولسدنتها. ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء، أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء، ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. طبعا ده فساد عظيم، لأن كل هذه الأمور لا يصح اعتقادها إلا في الله، ولا يتصور أبدا أن تقبل هذه الأمور في حق أحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اعتدى رجل من المنافقين على بعض الأنصار والمهاجرين قالوا قوموا نستغيث برسول الله، فقال إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله. مجرد لفظ الاستغاثة، وإن لفظ الاستغاثة لا يصح مع المخلوق، وهو طلب أن يمنعك إن كان يستطيع المنع، أو يدفع عدوك إن كان يستطيع الدفع بما أتي من أسباب الدنيا. لكن لأن الاستغاثة المطلقة ومن باب التربية على العقيدة الصحيحة ولا تستخدم الألفاظ الشرعية إلا في جناب الله عز وجل، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وجاءه قوم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال على رسلكم قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، مع أن يصح أن يقال سيد. وإحنا شفنا في المقام في الباب الذي إيه ها أي نعم لا يقول عبدي وأمتي، وقلنا أن يجوز أن يقول سيد فلان وعبد فلان على سبيل التسميع أو التعريف، لكن لأن ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركه قد يصل به الأمر إلى أن يعبد من دون الله أو يعظم من دون الله، فزي ما قلنا يحرم ما ليس بمحرم. ليه؟ لأنه طريق للمحرم، يبقى المحرم هنا يحرم من هنا، زي ما بيقولوا كانوا يتركون 9 أبواب من الحلال مخافة باب مش من باب تحريم الحلال، لا من باب اتقاء، وجعل حرمة أو حرم ما بين الحلال والحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يبقى ماشي كده على الحرف مباشرة ممكن رجله تأتي، فلازم يسيب مسافة تأمينية، مسافة إيه؟ تأمينية. فهذا الاعتقاد يأتي نتيجة للتعظيم. لما يرى يعني كثير من الناس، يمكن انت تلاقي واحد جاي مثلا امك مريضة او زوجته او زوجتك مريضة او ابوك مريض او ابنك او ما شابه، يجي لك واحد ينصحك نصيحة قيمة يقول لك انت انا شايفك ابوك مريض وبقاله فترة وتعبت معاه، ما تاخده تزوره المشايخ كده وتود وتلففه كده ويمكن ما فيها خير، نصيحة قيمة، يبقى جاي بقى ايه يعني قاصد الخير لك، يدلك على الشر كله وهو يظن انه ايه ناصح امين، مش جاي بقى يقول لك انت يعني انت مش هل هذا الرجل يعني مش متصور ابدا ان هو بيدلك الا على ايه؟ على خير. فيتواصل الناس بذلك. لماذا؟ لانه مترصب في نفوسهم وان كانوا يعملون عقائد باطله، من انهم تستجلب بهم الايه؟ الخيرات، وتستدفع بهم الشرور والسيئات، ومنها الدخول. من الاستفادة من هذا الدرس ثلاث امور وذكرت امر. احنا قلنا لما تسمع كنجات الصلاة، ولا لما تسمع البلاء الذي يصيب به، قلنا هذا يحدث عندك ثلاث امور. الامر الاول ان تستشعر فضل الله عليك فتحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا. والثاني ان تحمل القضية لغيرك، عسى الله ان يهدي بك، فتحمد الله ان هداك من باب اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ان تحمل القضية لغيرك. الثالث الا تعين بطريق او باخر فيما يدعم هذا الباطل. واحد يقول لك احنا جينا شغلانة في الحسين، هنعمل الزخرفة وهنعمل الدهانات وهنعمل مش عارف ايه، كل هذا توطئة للشرك، توطئة للشرك، لا يجوز ان تعمل في هذا. واحد يقول لك احنا جاي لنا شغل ان احنا نعمل الفراشة في الموالد، مولد الحسين واخدين الفراشة كله، فيها شغلانة يجيب 50,000 جنيه، فيها لقمة عيش، طبعا دي هذه لقمة الحرام. لماذا؟ لان هذا تعاون على اسم وعدوان وتوطئة مواطن الشرك ومواطن الفجور، فلا يجوز لاحد اما يسمع الكلام ده يعلن براءته الى الله عز وجل. وهذه البراءة تتمثل في انه لا يعين، تتمثل نمرة اثنين انه هو يدعو غيره وينقل مسألة لغيره. ابوك في البيت وامك في البيت، انا واحد من الناس تربيت في صغري على انه يوزع النزور عند الحسين، كان لازم سنويا ما كان لحم وما كان فول نابت، ده حقيقة والله الكلام ده انا اقوله يعني الدجل، بل ربينا على ذلك في صغرنا، وكنا يقال يأخذون اهلنا ونروح نقف هناك نوزع على الناس الفقراء، وتبقى حاجة يعني وبهجة، وتخش انت القبر تلاقي امك ولا تلاقي ابوك عمال يتمتم وانت واقف بقى في المحراب مستشعر الرهبة الشديدة وانت صغير، وحاجة يعني كهربا، فتربيت على انت تلاقي نفسك طلعت تربى على ذلك. فانت لما يهديك الله عز وجل وتجد ان هو ان ده تجده وتلاحظه، يبقى انت مطالب بماذا؟ مطالب بان تحمل هذه القضية لغيرك، تكون سبب في هداهم وتبين لهم ان ده من الشرك، وان مفيش حاجة اسمها الندر، ندر ام هاشم وندر الحسين، ويقول لك ربنا ما يتعلقش ندر كل سنة، وتعمل كده من حد وايه ويشجعك على هذا، وتجد الناس تثني عليك ويتواطؤوا معاك، وده امر في الناس مقبول. لكن انت مطالب انك تحمل هذه القضية كما اهتديت اليها، ان تحملها لغيرك وتعلمها لغيرك، مش تقول خلاص الحمد لله ماليش بالمشركين دول كفر نعمل لهم ايه، بل هؤلاء القوم الذين ترى شركهم وترى كفرهم هم مسؤوليتك. يبقى دي ثلاث امور، ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله ان يعافينا من هذا، نسأل الله عز وجل ان يعافينا من ان تصيبنا لعنة الله ورسوله والملائكة، ونسأله عز وجل ان يرزقنا بان يصيبنا دعاء النبي بالخير. الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، طبعا ده إشارة إلى قول النبي لعن الله من بنى عليها المسجد والمتخذين عليها السرج، والحديث وإن كان والمتخذين عليها السرج لا تصح، لكن بناء المساجد ثابت بحديث صحيحة في الصحيحين، كقول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ويمكن مسألة الدخول في لعنة الله ورسوله دي مسألة هامة جدا ليك، انك تبقى فاهم ان العبد يمكن ان يكون قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة او دعا له، من الخير الذي يصيب العبد ان يكون من اولئك الطائفة التي دعا لهم النبي، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، يبقى انت من الخير انك تكون من اولئك الذين تصيبهم دعوة النبي بدعائه بطوبة، ومن الشر ان تكون من الطائفة التي دعا عليها رسول صلى الله عليه وسلم او لعنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير تخوم الارض علامات الأرض وصور ومناراتها، لعن الله من آوى محدثا، والحديث صحيح عند مسلم. فهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الطوائف وعلى من كانت هذه سمتهم. فكل من تلبس بحال مثل هذه الأحوال، ذبح لغير الله أو لعن والديه، كان سببا في لعن الوالدين بنفسه أو بغيره طريقة، يلعن أحد فيلعن والديه، أو يغير تخوم ومنارات الأرض زي العلامات اللي بتوضع بين ملك فلان وملك فلان، أو العلامات اللي توضع في الطرق ويزلها حتى يظل الناس، فهذا من يفعل هذا ملعون. ولعن الله من أوى محدثا، وجاء بلفظين محدثا ومحدثا، ومعناهما محدثا يعني صاحب بدعة، ومحدث يعني البدعة نفسها. فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن من أوى المبتدعين ونصرهم أو من نصر البدع. فكل من تلبس بحال مثل هذا الحال فإن هذا مدعاة إلى أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باللعن. زي مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، دعاء بالتعاسة وبسوء الحال على من عظم الدرهم والدينار حتى صده عن الواجبات. تقول له صلي لك أكل عيش، كل حاجة يقول لك أكل عيش، أي واجب من واجبات تكلمه لك، فقدم عبودية الدرهم والدينار وطاعة الدرهم والدينار على أوامر الله عز وجل. فهذا يكون قد دخل في الطائفة التي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. وهكذا، فمن ضمن هذه الأمور أن يكون الإنسان من معظم القبور، ومن مقيم الأبنية عليها، ومن موقد السرج عليها، ومن جاعين الستر، ومن مجصصيها وبانييها ومهيئيها لعبادتها والنذر لها والذبح لها أو من سبناتها. فيدخل في ذلك في الدعاء باللعن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن. ومنها من هذه المغبات والمفاسد الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، الشرك الأكبر الذي يفعل عند القبور من المفاسد العظيمة طبعا، لأنه تعظيمها وتهيئتها قلنا إيه يوطن هذا في نفوس العوام والطغاة. وطبعا لو في واحد بيعمل مثلا يقولك أنا بروح أنا ما أقرأ الفاتحة بس، أنا بروح أفتح الصبح محل جنب الحسين أو جنب السيدة، قبل ما أروح أفتح بروح أصلي ركعتين هناك أو بلحق الظهر هناك، وبعدين بقرأ الفاتحة وأمشي على طول وأروح أفتح عشان إيه ربنا يفتح علي وعادة. فحتى لو كان هذا يعني أقل ما أقول ما أقرأ الفاتحة، لا بستغيث ولا بعمل، ما أقرأ الفاتحة لقرآن لله عز وجل. لو قلده واحد هيكون بقى أتقن منه، لو جاء العمي والجاهل ونظر له يقلده، مش هتقف الأمر عند الفتحة بقى، هيبقى الأمر إيه عند أشد من ذلك، فيتقرب له ويسجد له وعايز يكون أحسن منه، يعني عايز يكون إيه أشد قربة. أنت قريت الفتحة بقى أنا إيه هعمل أشد لأكون أكثر قربة منك، لأنه قد تهيأ لذلك، قد تهيأ لذلك. زي ما الصالح كده يروح الكعبة ويرى أهل الصلاح يتصرفون بطريقة شرعية ويحترمون البيت الحرام، ما فيش بقى لا لغو ولا لهو ولا جري ولا هزار ولا مزاح، بل بيعتكف ويعرف أن هذه بقعة عظيمة لا يصح فيها اللغو ولا يصح الناس تبقى قاعدة في البيت الحرام، جبت دي بكام ودي منين، لا دي جميلة هات لي خمسة، وانت روح هذا ودي، قول القعدة في البيت الحرام الذي قد سافر وقطع البلدان وتكبد من الأموال والجهد ليصل إلى البقعة المباركة ويضيع الجهد في إيه؟ يمكن هو لما بيخش المسجد اللي جنب بيتهم الزاوية اللي يمكن تكون أقملها لا توازن، بيقعد يقول لك إيه ما تضيعش وقت ويصلي ركعتين ويمسك المصحف لكن يروح هناك يضيع وقته كله فيما لا يعود عليه إلا بالشر. مش هنقول ضيع الخير بس كمان لأنه بيتبع الأمر ده له، بيتبع الأمر ده نوع من مزاح الباطل والزعل، جبت ليش معاك ليه، ده انا خلصه، ده انا ما روحتش السوق، ده انا ما لحقتش كذا، يا شيخ طب ده كلام يعني غبت على الفلوس، ما انا كنت هديك تمنهم، ويحدث من الامور ما الله به عليم. الكلام ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في البيت الحرام، ويحصل بجوار الكعبة، ويحصل فوق عرفة، يعني في خير البقاع وفي خير الازمان. وذلك من الغبن، من الغبن ان تصل الى الماء وترجع عطش لا تشرب منه ولا ترده، يبقى انت مغبون موكوس لانك رحت جنب المية بايديك وبعينيك وتحرمت، فالمحروم من حرمه الله لانه لا يقدر. تجد هذا وتجد في المقابل بقى عباد القبور، شوف هو داخل القبر واحد يقول لك انتوا بتشتموا بحسن شحاتة ليه، لحسن شحاتة ده واحد يقول لي كده، ده هو اللي علمنا ازاي لما نخش عند سيدنا ومولانا الحسين ازاي نزوره وازاي اداب الزيارة. شفت بقى الفضل اللي علمه له، هو الحميدة التي يحمدها له انه علمه الشرك، الحميدة التي يحمدها له ومبسوط منه قوي، حتى بعد ما يعني تسمعه وتقول له ده قال كذا وسب عمر وقال في عمر، وكثير من الصحابة سبهم بألفاظ خطيرة جدا. شوف لما يقول على عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين يرميهم باللفظ القميء المكون من الحروف خاء واو لام، فلما يقول على عمر هذا الكلام لعنة الله عليه ما دامت السموات والأرض، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إنك ترى استضعافنا وقلة حيلتنا ووكلناك به فأرنا فيه آية من آيات عزك وانتقام، حسبي الله ونعم الوكيل. وتجد مع هذا من يؤيده ومن يحبه، وتجد مع هذا من يناصره، أمر مفزع. الشيطان بيعبد الخلق بحيث يجعلهم يعظمون الباطل تعظيم لا ما تتصوروش، لا تتصوروا. تشوف هم بكاؤهم ووقوفهم ويعني انكبابهم وخشوعهم لا ترى من أهل السنة في المواطن المشرفة التي هي من المنة أن تصل إليها، من المنة من النعمة إن ربنا يهيئك ويمكنك منك تبلغ البيت الحرام والأرض الحرام وأن تقف بقدمك على عرفة في يوم عرفة إلى غير هذا. كثير من الخلق يتمنى ذلك، ويمكن بيبقى عمال يجمع من قوته ومن قوت ولد يتمنى، وانت يمكن بييسر لك وتذهب وتضيعه وتركله برد قدمك. فاذا هذا التعظيم والتبجيل بيوقع الشرك فيه عند العوام، ومنها الشرك الاكبر الذي يفعل عندها. طبعا طبعا زي ما قلنا ان في قسم منهم بيعبدها من دون الله، قسم من المذاهبين للقبور بيعبدها من دون الله، ومنها إذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم. يعني لو أن المقبور صالح من الصالحين أو نبي من الأنبياء، ما الذي يصيبه عندما يزار بالشرك والدعاء والاستغاثة والذبح والطواف ودعائه ومن الأمور هي الشرك الأكبر، شرك البواح لما يفعل عند قبره، ما الذي يصيبه؟ يتأذى بذلك ولا يصر؟ إن كان من الصالحين يتأذى، لأنه يبرأ إلى الله من ذلك. المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم، هذه من المفاسد، ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. طبعا طبعا هو متبرئ إلى الله عز وجل مما يزعمون فيه النصارى ومما يدعون فيه، مش كده ولا ايه؟ ويوم القيامة وكذلك غيره من الأنبياء، وكذلك غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، مش كده ولا ايه؟ قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يجمع الله عز وجل العابدين والمعبودين ليقيم الحجة على العابدين من أهل الضلال والشرك والكفر، ثم يسألهم أمامهم كده: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ وخد بالك من كلمة أضللتم، قلنا إن الضلال هو وصف لمن عبد الله بما لم يشرع، بمن اتخذ طريقا يظنه أنه يقرب وفي الحقيقة ما يزداد به من الله إلا، وهذا الوصف لا يكون إلا في البدع فقط، لا يكون إلا سواء كانت بدع شركية أو غير شركية. أأنتم أضللتم، يبقى دول مش في العصاة، يبقى الكلام ده مش بين الغرزجية بعضهم بعض وبين الزنا بعضهم بعض، لا، لأن كلهم بكبرهم بصغرهم عارفين إن هم في إيه، إن هم بيفعلوا خطأ. لكن بقى الذين يمنونهم بالجنة ويمنونهم بالشفاعة ويمنونهم بالكرامة ويمنونهم بأن المتحبون في الله سيدخلون الجنة ويمنونهم بأنهم سيأخذونهم على أجنحتهم ويتوسلون لهم عند ربهم، يقول لك ده حدا حبه، ده بحبه تنال المنايا، قبل الاعتاب. فطبعا الكلام ايه؟ كلام شكله يعني يروق على اهل الجهل والضلال. أأنتم أضللتم جعلتموهم يسعون سعيا يظنون به انهم يصلون وهم في الحقيقة ما يزدادون بهذا السعي إلا بعدا ومنأا. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ده سعيهم بوحي إبليس لهم. فشوف الإجابة دائما، الإجابة في المناظرات دي زي ما حصل مع عيسى عليه السلام تبدأ بإيه؟ بالتنزيه، تبدأ بالتنزيه الذي هو إنزال الله المنزلة التي تليق به جل في علاه. قالوا سبحانك أنت منزه عن الشريك، ومنزه على أن يضل في طريقك، ومنزه على أن نجعلهم لنا أولياء من دونك، أنت منزه عن ذلك سبحانك. افهم. قالوا سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. نعم، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون الله من دونك من أولياء، ولكن الذي حدث متعتهم وآباءهم، مكنت لهم وهيأت لهم الأسباب ولم تأخذهم، بل مد لهم في طغيانهم، وجدوا من الأسباب والاستمراء متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى. ونسوا هنا يعني أعرضوا، مش نسوا بمعنى النسيان اللي هو فقد الذاكرة، لأن فقد الذاكرة يمنع الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان، عفي لأمتي الخطأ والنسيان، لكن هنا نسوا كما في قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني أعرضت عنها، فصار حالك كحال الناس. زي ما انت يبقى ابنك واقف جنبك وناس انه واقف جنبك، انت مش عارف ابنك هنا وتسيبه تمشي، فسواء فعلت ذلك عن اعراض او عن، يبقى الحال ايه؟ حال واحد شكلك واحد يقول لك وماله سال ابنه ليه؟ ده كانه ما يعرفوش. فكذلك صار اهل الضلال في طريق وكانهم ايه؟ كانهم لا يدرون ان هناك حق، لا يدرون، نسوا، قال كانهم نسوا، وما هم بنسوا، لانهم لو نسوا ما عوقبوا. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما هلكة، قوما بورا من البوار، أرض بوار، ولك برض بوار يعني أرض مش نافعة، تسمى أرض البوار اللي ما فيش منها خير. هؤلاء قوما بورا يعني قوما هلكة، قوما لا خير فيهم، خلاص هلكوا ضاعوا. وبالتعبير ببورا بالذات حسن جدا، لأنه يدل على أنهم لا خير فيهم في الدنيا ولا ما نفعتش. وده كمان توافق، بورة دي توافق مع تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب بالأرض، مثلي ومثلكم في وما بعثت به كم كغيث أصاب أرضا فكان منها قيعان، مش كده؟ لا تمسك الماء ولا تم، وكان منها أرضا تنبت وتمسك الماء، وكان منها ما يمسك الماء ولا ينبت الكلى. فمثل الأولين اللي هم لن ينتفعوا به ولم يحملوه لغيرهم، ومثل القوم الآخرين هم انتفعوا به وحملوه لغيرهم، ومثل الآخرين كالذي يحمل علما لا ينتفع به ويحمله لغيره. فشبه القلوب بالأرض. طب الأرض البور التي لا خير فيها يعني تعمل ايه؟ تجيب مية وتحط، وتجيب حرص وتحط، وتجيب على شوية تلاقي ايه؟ كأنك ما حرصت، كأنك ما فعلت، مش كده؟ هم كذلك قوم بور لا خير فيهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون. انظر، يعني هذا الكلام سيرد عليهم من عبدوهم، كما يقول الله تعالى في آية الكهف ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. يقف يقول يا حسين عبدوي خرب بيتك، ما احنا جرينا وراك في الدنيا وعملنا فيك، امال فين الذبائح والموالد والبتاع؟ وايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وبعدين بقى بعدها ايه؟ شو بقى بعدها؟ على طول بقى ايه المصير؟ وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرف. شو بقى بعد منها؟ على طول هو بقى البيان والهدى، كل ده تعليم ليك، ومع ذلك برضو لازلت مصر، وبرضو بتروح تذبح وتنزل وتمولد وتعمل وتسوي وتزور وتمرمط، لأنك لم تهتدي حتى نسوا الذكرى. حتى تقول لواحد ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو ده زي اللي تقول له الزنا ايه حكمه؟ يقول لك تصحروا فإن في السحور بركة. حسبي الله ونعم الوكيل. أي حاجة في أي موضوع في أي كلام، العلاقة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده خدديها ده دي عليك دي مهلكة ليك. لكن هو اي حاجة مش تعز قرآن خد اي حاجة وخلاص. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. زعمتم كذبوا مش دول انتم بتقول عليهم كده مش شركائي او سكت الذين زعمتم. لان الله ليس له شركاء لكن مع الزعم والكذب بيجعل له شركاء ويجعل له اولاد ويجعل له اصحاب مع الكذب. نعوذ بالله من الخذلان. مع الزعم والكذب بيقال في الله ما ليس فيه ويقال في الله ما لا يليق به. نعوذ بالله. شركائي الذين زعمتم مش شركائي تعالوا الله عن الشركاء. لكن شوف كلمة الذين زعمتم دي مهمة جدا لأنها بتقيم القضية. لو تشالت يبقى يقرار من الله بأن له شركاء. الذين زعمتم الذين كذبتم وادعيتم زورا بضلالكم وكذبكم الذين زعمتم فدعوهم. يعني إذا مكن الله لهم وأقام عليهم الحج يقعد كل واحد يصرخ بقى حسب أنه عبده. هل عبده الحمار يدور على الحمار ينده عليه مش حيلاقوا حاجة. نعوذ بالله من الخزلان. نسأل الله عافية والسلام. فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شوف الإجابة. قال سبحانك أنت منزه عن الولد وعن الشريك وعن الصاحبة. أنت منزه عن كل موطن نقص لأنك واحد أحد فرد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. أنت ذو شأن لا يشاركك فيه غيرك سبحانك. ما يكون لي يبقى أولا هذا شأنك وبالناحية من جهتي أنا ما يكون لي وأن أتجرأ هذا التجرؤ وأكذب وأزعم هذا الزعم الباطل أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ليس لي أن أقوله وليس هناك حق يدل على ذلك. ده قول زور وقول بهتان وقول زعم إلى آخره. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة. طبعا ده متعلق بالذين يعبدون الملائكة. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. برضو نفس الإجابة. قالوا سبحانك. شوف التقديم دايما في كل موطن كده. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. أنت ولينا من دونهم ما كنا لنشرك ولا يشرك بنا. لكن هم الذين يعني ما كنا لنشرك ولا نأمر الناس بإيه بأن يعبدوننا. أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون إلى آخر الآيات. طبعا في هذا الموطن كثيرة من باب أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المعبودين من أهل الصلاح ما يفعل عند قبورهم زعما وزورا وكذبا وضلالا يؤذيهم وسيتبرؤون منه يوم القيامة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. افهم الكلام. ومن هذه المفاسد إماتة السنن وإحياء البدع. طبعا إماتة السنن وإحياء البدع. تعرف الصوفية بيتمنوا لو الحج يتشال. وأكره حاجة عندهم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بيزعلوا جدا. يقول لك ده في شوية ناس هناك عايزين ضرب البلغ. واحد بيقول لك يقول له ليه يعني يقول لي يا أخي مسجد سيدنا الرسول الواحد نفسه يشم ريحته يبس ياخد نفحة. ودول واقفين يمنعونا من الخير منهم لله وعمال يدعى عليهم على أهل السنة. يعني يدعونا على الذين يزبون عن الشرك لأنه طبعا هو نفسه يتركونه وإيه وقبر الرسول. وطبعا انتوا عارفين ده تحقيق لدعوة النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدي كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة لدعائه فضلا من الله ومنا فضلا من الله ونعمة. لكن هم من كان عليهم يتمنوا إيه؟ انهم ينالوا هذا القبر وكان ويمكن ايه ياخدوا الحجار يكسروا القبر ده والقفص الحديد كل واحد ياخد حتة كده وايه اللي من السودان واللي من الهند واللي من باكستان. ما مش قضية على قد بتوع مصر. لا ده المسألة واسعة. لكن انظروا فهو يعني يحب ذلك جدا. ولذلك هم لا يحبون السنن. يعني مسألة العمرات ما فيش حاجة اسمها عمرة. ولو طلع عمرة يدور عليه هناك يقولك انا عايز اروح شوف مش عارف مسجد سيدي مين ومش عارف يعمل ايه ورحت البقيع عند سيدي حمزة. برضو هو ايه مش رايح من عمرة. هو رايح برضو للي متربي عليه في دماغه لان ده في دمه كده. عنده حاجة اسمها في دمه كده ان صح التعبير شرك المجلوبين. شرك مجلوبين في دمه. فمن ما يروح في اي حتة تلاقي ايه دمه بيتحرك. الشرك مجلوبين ده في جسمه اول ما يروح تقول لك فين القبر اللي هنا، ما عندكمش سيد هنا، فين سيدنا اللي هنا. ومنها اماته السنن واحياء البدع موالد، تجد امور ما انزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لان هو تربى على ذلك. يبقى ماس يبقى بيلف زي ما انت كده تيجي في مكان وتلف على مسجد تصلي فيه ما فيهوش قبر، هو بقى ايه بيلوم، ما عندكمش هنا يعني، ما فيش هنا حاجه. هو عايز دور على مقربه، على مقربه. فتعظيم القبور يحيي البدع ويميت السنن. طبعا يحيي بدعة الاستغاثة بالقبور ودعائها والطواف بها والصلاة عندها وتعظيمها كده، وتموت في مقابلتها ايه سنن بقى، سنن البراءة منها وسنن هدمها وسنن تسويتها وإلى غيرها. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، زي ما شفنا قلنا ان ما كثير منهم عنده موطن زي البدوي والعياذ بالله أو غيره عنده تقر به عينه ويبذل من أجل الأموال، ولا أنه هو يحج ولا يحج. يعني في واحد يقول لك طلع يحج، واحد من المدمنين القبور واللي ماتت الدين في قلوبهم، يقول لك راح ما صلاش في الحرم ركعة، قعد شهر ما صلاش في الحرم ركعة. انظر ليه، مش عشان هو بيبطل الصلاة فيها، هو لا يعرف إبطال ولا صحة ولا بتاع، وما عندهمش فقه ولا عنده علوم ولا أي حاجة. طول الصوفية دول ما عندهمش حتى فقه، ما تعرفش ازاي يتوضى ولا ازاي تمراته مش محجبه، ما عارفش فقه حجاب ولا فقه صلاه ولا صيامه. هو المهم ايه هنا، ايه هنا ده ما تعرفش، ابليس ساكن جوه، نسال الله العافيه والسلامه. لكن ما فيش احكام، ما فيش يعني حكم، ولا تقول مثلا ده باطل وده صحيح وده حرام وده حلال ودي اداب كذا ودي سنه كذا ودي مش عارف وده واجب من وجب، ما عارفش الكلام ده كله. كل ما تكلمه في اي حاجه يعني تقول له دي حرام ودي بطله ودي صلاه كده، يقول لك ايه، يقول لك يا اخي، ويحتج عليك ان ربنا رب قلوبي، كل ما الجمله يعني يكلمك بايه، بالحجه والدليل والبيان. فده من الفساد والضياع، تموت السنن وتحيا البدع. فمن هذه المفاسد انهم يفضلون البقاع التي عند المقبورين والموتى وما شابه على خير البقاع واحبها الى الله. فان عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام، زي ما قلت لكم يعني يدخلون، انا يعني نسال الله العافيه والسلامه. في واحد كان يأتي من ميدان الحسين، وأول ما ينزل من الأتوبيس في جنب الحسين كده جنينة وفي رصيف طويل كده، ياخد الرصيف ده بلاطة بلاطة تقبيل لحد العتبة، ويجي عند العتبة يروح مرمي، يعني يظل ساجد يجي 10 دقايق قبل ما يخش بقى على إيه، على ربه، على ربه والعياذ بالله. رأيه أمر عجيب، أمر عجيب، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به. فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، يعني في المواطن العبادة الشرعية، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه، لا نظير ولا قريبا منه. وزي ما قلت، لو رأيت خشوعهم وتبتلهم الذي يفضيه عليهم إبليس ما تراه أبدا في خير أهل السنة في المواطن الشرعية. وطبعا دي مسألة مش غريبة، يعني مش من باب الطعن في أهل السنة تقول يعني هم دول، لا، ولكن أهل البدع يسجي عليهم الشيطان خشوعا كاذب ويبكي دمعهم، وهذا الأمر ثابت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس جديد. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج، وهو يقول: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ابن عباس يقول: كان في جباههم مثل ركب البعير من كثرة السجود. وجاءه رجل يقول: يا ابن عباس، أنت تقول في الخوارج، ووالله ما يصلي منهم أحد إلا ويبكي. اللي أنت يمكن، أنا واحد من الناس ما افتكرش أنا بكيت كم مرة في حياتي في صلاة، ما يصلي أحد منهم إلا ويبكي. فقال: وما يفعل الشيطان في البيت الخارج، وما إنما يصطاد بهم إبليس. وما يفعل الشيطان في البيت الخارج، إنما يصطاد بهم إبليس. من أنت لما ترى كده وتشوف الخشوع، يقول لك ده ناس، يقول لك ده وجهه منور، كل واحد يقول لك وشه منور، منور انسان، ليه منور دي؟ لماذا؟ هو يعني زي ما انت قد تجد ضيقا في صدرك او هما او حزنا لان ابليس يعني يريد ان يقهرك ويريد ان يصدك، هو بقى ابليس بيجي له ايه؟ يقول له شوف، ويقول لك ده انا بشوفه ايه؟ وشه قد كده، وتلاقيه اسود ومعظم وشكله يخوف، يقول لك وشه قد كده. ولا تستغربش أن يصوره له إبليس في صورة حسنة، في صورة إيه؟ حسنة. لأن إبليس غاية ما يرجو أعاذنا الله منه هو تعبيد الناس لغير خالقهم. فلما يعمل الحيل دي الباطلة ويزين عليهم حتى يضمنهم في حزبه، ويكفرون بالله ويعبدون الأصنام والأوثان في صورة القبور والمشاهد والصالحين والمشايخ، يبقى هو كده يحقق المراد. مش كده ولا ايه؟ نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن ينجينا من غيه ومن نفخه ونفسه، والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموت بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. ومنها من هذه المفاسد أيضا أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر، أو فقلب كده وكده، فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، واستنزال البركة منه، ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع الزيارة للقبور وللموتى بعدما كان قد نهى. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة في أول الأمر، حتى لا تستهويهم أو تستهوي ضعافهم وتستهوي قليل الإيمان منهم قبور موتاهم ممن كانوا يعظمون أو صالحيهم أو مشابه، فنهى سدا للذريعة عن. ثم لما استوسق الإسلام وقويت العقيدة وثبت في نفوس الناس دين الله عز وجل، فأمرهم فأذن لهم بالزيارة لأنه قد صار مأمونا عليهم ذلك الباب الذي قد نهى عن الزيارة لأجله، وهو زريعة الشرك أو زريعة التبرك أو زريعة الاحترام والتقدير إلى آخره. فأذن لهم بالزيارة على وجه معين، وهو الاتعاظ للآخرة وتذكر بيت بيت الدود وبيت الوحشة وبيت الموتى، الذي هو يجعل الإنسان يرق ويرجع لربه وينسى قدرته ويستضعف نفسه إلى غير هذا مما ينبغي أن يتحقق من هذا. فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في الزيارات على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا. ومن أعظم الهجر أو من أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. مسألة زيارة القبور يا أخوان مسألة كنت قد فصلتها في مقام سابق ومقال سابق وفي أبواب سابقة، لكن على عجالة، زيارة القبور للرجال جائزة، أما للنساء فقد اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على 3 أقوال. أولها أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. والثاني يكره. والثالث يباح. وهناك قول آخر رابع، هو أنه يباح. ده انقسموا قسمين: يباح بإطلاق، وآخرون قالوا يباح مرة أو مرتين، فإذا تعدد بحيث صارت كثيرة الزيارة يحرم، مفهوم؟ وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالمانعون قالوا أن هذا خاص بالرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لعن من زارت القبر وقال: لعن الله زوارات القبور. قالوا المبيحون لمرة أو أقل، لدون الجمع مرة أو مرتين مثلا، قالوا قالوا يجوز بغير تكرار، لأن زوارات صيغة مبالغة في الزيارة. وأجيب عن ذلك بأنه لو كان الفعل مباح ومشروع كيف إذا تكرر يصير ممنوع؟ لو قلنا إن صيام يوم مباح، لو صمت 3 أيام يبقى ملعون، فزيارة مرة مباح، لو زرت 3 مرات يبقى ملعون، فده كلام لا يقبل، مفهوم؟ واستدل المبيحون بأمور عامة كحديث عائشة رضي الله عنها: ما تأمرني إن أنا أتيت القبور، أو بما أقول لهم. وهذا مفهوم على سبيل التعلم، لأنه أقوى منه في المنع: لعن الله زورات. واللعن لا ينسخ، اللعن لا ينسخ لأنه ليس خبر، مفهوم؟ وليس حكم بالمنع يتبعه إذن أو بالإذن يتبعه منع. طبعا ده كلام على عجل. فالمستقر والصحيح هو القول بمنع النساء من الزيارة، زيارة القبر ولو مرة واحدة، هذا هو الصحيح كما قال وذهب لذلك كثير من العلماء على رأسهم ابن تيمية رحمه الله، أن زيارة المرأة لا تجوز، زيارة المرأة لا تجوز. طيب إذا زار إذا زار الرجل أو إذا زار الزائر لا يصح أن تكون الزيارة على ذلك الوجه. خذوا بالكم إنه إيه؟ إنه من تلبيسات الصوفية أو من ضمن الحاجات، أما أقول كلمة الصوفية لا أقصد بها عموم المنتسب إلى الصوفية من السلف والخلف، إنما أقصد بهم أولئك الزمرة في زماننا الموسومون بهذا الاسم وقد عرفوا بأفعال الشرك، مفهوم؟ فأهل الضلال من المتسمين بالصوفية يفعلون ماذا؟ يسلكون مع أهل السنة في المناظرات والحجج مسلك النصارى مع أهل السنة. النصارى كل ما يتزنقوا بشيء من قضاياهم إما يختفوا به يتخفوا به وإما يبدلوه ويغيروا الكلام ويقول لك لا كده، زي مثلا في دعاوى النهارده بتخرج على المسلمين من كلام النصارى يقول لك إيه؟ يقول لك إحنا ما لا نقول الله ثالث ثلاثة، بل اللي قالوا الله ثالث ثلاثة دول حورس والفراعنة، هم دول كان عندهم عقيدة تثليث، لكن إحنا عندنا عقيدة التوحيد. ده كلام النصارى، سمعت الكلام ده بنفسي في شرائط وقرأته في ورق، فيقول لك إحنا عندنا وإن إحنا لما نقول ابن الله ده معناه إيه؟ زي ما تقول ابن النيل، فيبقى إيه؟ دي مش بنوة حقيقية. طبعا الكلام ده هم نفسهم من جواهم لا يؤمنوا به، لأن هم عارفين إن ساعة ما كان عيسى على الأرض بتقطع زعموا على عقيدتهم يعني كان الرب فين؟ ما كانش ميت، كان موجود، الأب في السماء والابن تحت. فلما تقول ابن النيل يبقى ده كلام ايه؟ دجل. لكن هو لازم يتنزل امامك عشان ايه؟ يمرر الجزئية دي بحيث يبقى فيه معبر بينه وبينك. كذلك الصوفية لما تقول لهم الشرك والقبور بتاع يقولك يا اخي زيارة الموت الا فزوروها، احنا بنروح زيارة موت، وزيارة الموت حرام، فانت طبعا ايه؟ تقف كده قدامه متبنج وتقول اه صحيح زيارة موت. فهو بيقول لك ان خد بالك ان من المفاسد ان زيارة الموت لا تكون بما يسمعون، ولا تكون بالخشوع والتبرك وطلب القضاء الحاجات والنوافع وعبادتهم، ومش دي زيارة موت. لما ده زيارة الموت، زيارة الموت المشروعة ايه؟ زيارة الموت المشروعة ايه؟ انك تزور، لا تجلس، لا تطعم، لا تأكل، لا تصلي عندها، لا تتعبد، لا تتعامل مع الميت، مش تقعد تقول له يا سيدي فلان واعمل لي وسوي لي او حتى كذا او حتى كذا. ده حتى لو بعيد عن القبور وبعيد عن الشرك ما ينفعش تروح تزور امك وتقول لها يا اما الحمد لله احنا كويسين واكلين وشربين والحمد لله بنينا البيت ويا اما اطمني وكأن امك نايمه جنبك، تروح فين؟ لا، انما ده انت بتتعامل مع عموم الامر. ولذلك مذهب العلماء في الزياره مذهبين، الزياره للقبور ولا الزياره للميت. ففي ناس قالوا لا، الزياره دي زياره للميت لان الميت لا يزار، ولم يثبت زياره للميت، انما الزياره للايه؟ للقبور. مالكش دعوه انت بميتك، يعني انت لما تروح في قبور ابوك او في قبور امك ده ما تروحش انت لابيك ولا لامك، انما انت قاصد ايه؟ زياره القبور. الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، مش زياره الموتى. ففي خلاف بين العلماء، هل الموتى يزاروا؟ فهم؟ طبعا في خلاف، لانه في الحديث استاذنت ربي في زيارتي قبر الى اخره، ففي خلاف. مش موطن الان عشان ما حدش يرهق دماغي، لكن المهم انك تبقى فاهم ان ايه؟ ان المقصود بزياره القبور هو فعل معين حدوده انك تاتي هذا الموطن على مسلك معين وتدعو بادعيه معينه. مما يدعى به عند زياره القبر ما يقوله اذا زار القبور؟ يقول ماذا؟ يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، واتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواية مسلم. وفي رواية أخرى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يبقى هذه الأدعية التي يدعوها الزائر للقبور، الزائر للقبور بحيث أنه يدعو بها على سبيل إقامة سنة وموعظة للقلب، وليست بعلاقة بالإيه؟ بالمقبور، لا خطاب للمقبور.